مصري مصري وعربي وطني في قلبي وشايله جوه العين فاكر والله فاكر وبإيدي قادر يا أرض أرد الدين مصري وعربي وطني في قلبي وشايله جوه العين فاكر والله فاكر وبإيدي قادر يا أرض أرد الدين إحنا الحضارة وإحنا المنارة قولوا لنا أنتوا مين مليون سنة وإحنا مجدي وشرفي ترجع لنا فلسطين راجع الحق راجع مهما المواجع سجن قلوبنا سنين علي الأذان علي في القدس هنصلي هنصلي يا مسلمين بتلحم والمهدي نادي لو عاد لابد نعادي وفي يوم نصر نعيد محتلين مغتصبين محتلين مغتصبين دنستوا أرض فلسطين وهترجع ضيع الدايمين لما هيجي صلاح الدين محتلين مغتصبين دنستوا أرض فلسطين وهترجع ضيع الدايمين لما هيجي صلاح الدين يا رب احنا الأصول يلا نقولها بأعلى لازم يزول والهوان زمنه